فنسأل الله سبحانه وتعالى بما سأله به رسوله صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث فيما أخبرنا بعض الإخوة أنه بعد صلاة الفجر يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا. ونحن كذلك نقول: اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا. ونتوسل إلى الله عز وجل بما توسل به رسوله إليه، فنقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. نواصل درسنا على بركة الله بما سبق من دروس في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، والشرح هو تأليف الشيخ محمد خليل الهراس رحمهم الله جميعا. الشيخ محمد خليل ألاحظ أنه رحمه الله قد تأثر بالشيخ العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمة الله عليه، لأني أراه ينقل في شرحه هذا ما قرره الشيخ عبد الرحمن أيضا على العقيدة الواسطية، وهو قد اجتمع بالشيخ عبد الرحمن حين كان مدرسا بالمعهد العلمي بعنيزة، وأخذ عنه وتأثر به كثيرا كما حدثني بذلك رحمة الله على الجميع. كنا نعم في شرح تقرير شيخ الإسلام أن الله سبحانه وتعالى جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات، وأنه وأورد أمثلة على ذلك، ومثل ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولعله في درس الأمس قد تقدم شيء من الكلام على ذلك، واليوم نستعين بالله سبحانه وتعالى على عرض ما ورد في ما ذكره شيخ الإسلام أيضا من الأمثلة على جمع الله عز وجل في صفته بين النفي والإثبات. قال: وقد دخل في ذلك، يعني في النفي والإثبات، ما وصف الله به نفسه في سورة قل هو الله أحد، وفي أعظم آية في كتاب الله وهي آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. قال الشيخ: ولهذا نعم ماذا قال الشيخ بعد هذا؟ ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. نعم، يشير إلى الحديث ثابت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، قد رواه البخاري معلقا، أنه كان يحرس صدقة رمضان فجاءه في صورة إنسان يحثو من الصدقة، جاءه الشيطان في صورة رجل يحثو من الصدقة في كيسه، فأمسك به وقال له إني ذو حاجة وعلي عيال فدعني، فرحمه أبو هريرة وتركه، وعلى أن لا يعود. ثم عاد في الثانية، ثم لما ذهب أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يوحى إليه، قال يا أبا هريرة ماذا فعل أسيرك البارحة؟ قال يا رسول الله شكى حاجة وعيال فرحمته وزعم أنه لا يعود. قال أما إنه كذبك وسيعود. قال فعلمت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيعود، فرصدته فأمسكت به، ثم شكى حاجة وعيال قال فرحمته فتركته على أن لا يعود. ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه سيعود، فأمسكه الثالثة وقال يعني هذه ثالث مرة، وقد زعمت أنك لا تعود وقد عدت، لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال له دعني وأعلمك كلمات ينفعك الله بهن، وكانوا حريصين على الخير، فقال له اقرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم إذا أويت إلى فراشك فإنه لا يقربك شيطان. فلما غدا أبو هريرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره، قال صدقك وهو كذوب، أما إنه صدقك وهو كذوب، اللهم صل على رسول الله. هذا منهج يعني الصدق يعني يعترف به والحكمة تؤخذ، أي نعم، والإنصاف موجود، الإنصاف لا بد منه، يعترف بالصدق ويبين وصفه أنه كذوب. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله من أنه إذا قرأها لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان. وهذه الآية لا شك كما وصفها شيخ الإسلام أنها أعظم آية في كتاب الله عز وجل، لما اشتملت عليه من العلوم العالية والمعارف النفيسة والحكم العظيمة. وهذا فيه دليل على أن آيات الله تتفاضل والقرآن يتفاضل، بعضه أفضل من بعض، فهذه أعظم آية في كتاب الله، كما أن أعظم سورة سورة الإخلاص، وهي مشتملة على النفي والإثبات. هذه الآية مشتملة على النفي والإثبات، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فالحي سبحانه وتعالى بذاته جميع الصفات الذاتية ترجع إلى اسم الحي. المحيي لغيره سبحانه وتعالى يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. القيوم هذه ترجع إليها جميع الصفات الفعلية، القائم بنفسه المقيم لغيره، لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال قيوميته سبحانه وتعالى. فالنوم أخو الموت، ونفي النوم لكمال الحياة، كما أن نفي السنة لكمال القيومية وهي الغفلة، السنة هي الغفلة أو النعاس في العين، والنوم يكون ثقل في الرأس وفي القلب وهو أخو الموت، وهو من علامات اليقظة بعد النوم من علامات البعث. فكما ننام ونستيقظ نموت ونبعث. هذا من الآيات العظيمة. إذا ورد أن أهل الجنة لا ينامون لكمال حياتهم، والملائكة أيضا لا ينامون لكمال حياتهم، والله عز وجل له من هذا الوصف أكمله، فهو الحي. جميع صفات الذات ترجع إلى هذا الاسم الحي من أسمائه الحسنى، يفيد اتصافه بكمال الحياة، وأن جميع الصفات ترجع إلى هذا الاسم. والقيوم كذلك من أسماء الحسنى، وجميع الصفات الفعلية ترجع إلى الصفة المستفادة من هذا الاسم القيوم. ولهذا ورد أنه الاسم الأعظم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وهو الاسم الأعظم، لأنه لا أعظم في أسماء الله عز وجل من مدلول هذه الجملة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وردت أيضا في سورة آل عمران، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ووردت في سورة طه، وعانت الوجوه للحي القيوم، فهي في ثلاثة مواضع في القرآن الكريم. وتوكل على الحي الذي لا يموت أيضا في موضع آخر، لكن الحي القيوم مجموعة وردت في ثلاثة مواضع، في آية الكرسي، وفي سورة آل عمران في أولها، وفي سورة طه في آية 111 تقريبا أو كذا. وعانت الوجوه للحي القيوم. هذه الآية لا شك أنها أعظم آية في كتاب الله سبحانه وتعالى. له ما في السماوات، هذا بيان ملكه، بين أن له الملك كله، له ما في السماوات وما في الأرض، ثم بين أنه سبحانه وتعالى لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، ولا يأذن إلا لمن رضي له. ففيها إثبات الشفاعة المثبتة، الشفاعة الشرعية، وفيها نفي الشفاعة التي يظنها المشركون، الشفاعة التي يعتقدها المشركون من أن آلهتهم وأصنامهم تشفع عند الله عز وجل، نفيت في هذه الآية العظيمة. يعلم ما بين أيديهم، هذا فيه إثبات كمال علمه سبحانه وتعالى، وما خلفهم، وفيه إثبات أنهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء سبحانه وتعالى، وأن لا أحد يعلم الغيب إلا الله عز وجل، ولا يعلم شيئا إلا ما علمه الله، كما قالت الملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وهم المقربون، الملائكة المقربون، ومع هذا ينزهون الله سبحانه وتعالى ويتبرؤون من أن يكونوا علموا شيئا إلا ما علمهم الله، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي هو موضع القدمين كما ورد عن ابن عباس. أما ما يذكر عن ابن عباس من أنه العلم المراد به العلم فغير محفوظ. الصحيح هو ما الصحيح عن ابن عباس أنه موضع القدمين، قال الكرسي في العرش موضع القدمين. والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في فلات، والعرش لا يقدر قدره إلا الله، ورب العظيم أعظم، ورب العظيم أعظم. بيان عظمة مخلوقات الله يدل على عظمة خالقها. وسع كرسيه السماوات والأرض، إذا كان الكرسي وهو كالمرقات بالنسبة للعرش يعني موضع القدمين، حلقة ملقاة في فلات بالنسبة للعرش، وسع السماوات والأرض، وهو هذا الكرسي نفسه، وسع السماوات والأرض، السماوات المتعددة، والأراضون ورد أنها أيضا سبع، فجميعها في الكرسي يعني كدراهم، سبع دراهم ملقاة في ترس. وسع كرسيه السماوات والأرض، فكيف يعني بالعرش؟ فكيف برب العرش سبحانه وتعالى؟ هو العظيم متصف بكمال العظمة، ولا يؤوده أي لا يكرثه ولا يتعبه حفظهما، وهو العلي العظيم، ولا يؤوده حفظهما أي لا يكرثه لا يتعبه ولا يثقله حفظهما، وهو سبحانه وتعالى العلي العظيم. فالألف واللام داخلة على العلي والعظيم لاستغراق كمال الصفة، فهو العلي سبحانه وتعالى بجميع أنواع العلو، علو الذات، فهو فوق المخلوقات سبحانه وتعالى، فوق العرش، فوق السماوات والأرض، فوق جميع خلقه. فعلو الذات ثابت له، وعلو القدر، فصفاته أكمل له من الصفات أكملها وأعلاها سبحانه وتعالى، صفات الكمال. وعلو القهر سبحانه وتعالى، وهو القاهر فوق عباده، وهو اللطيف الخبير، فهو له جميع أنواع العلو، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر سبحانه وتعالى. وجميع أسمائه سبحانه الحسنى وصفاته العلى الكاملة كلها حقيقة تليق بجلاله سبحانه وتعالى. نسمع من الأخ الفاضل القارئ الكريم، فليتفضل من حيث وقف بالأمس. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشارح رحمه الله تعالى: روى مسلم في صحيحه عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله: أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم. فرددها مرارا، ثم قال أبي: كيف رددها مرارا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ردد السؤال مرارا، ردد هذه المسألة مرارا، فرددها، ردد هذه المسألة مرارا. أي آية في كتاب الله أعظم؟ نعم. وأبي يقول: الله ورسوله أعلم. لكن لما رددها مرارا، أي نعم، قال أبي: هي آية الكرسي. نعم. ثم قال أبي: آية الكرسي. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على كتفه وقال: ليهنك هذا العلم أبا المنذر. ليهنك العلم، يعني في بعض بدون هذا، ليهنك العلم أبا المنذر. نعم. وفي رواية عند أحمد: والذي نفسي بيده، إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش. نعم. ولا غرو، فقد اشتملت هذه الآية العظيمة من أسماء الرب وصفاته على ما لم تشتمل عليه آية أخرى، فقد أخبر الله فيها عن نفسه بأنه المتوحد في إلهيته الذي لا تنبغي العبادة بجميع أنواعها وسائر صورها إلا له سبحانه وتعالى. نعم. ثم أردف قضية التوحيد بما يشهد الله لا إله إلا هو، هذا أخبر بأنه المتوحد في إلهيته، الله لا إله إلا هو، هذه تفيد أنه لا تنبغي العبادة الألوهية بجميع أنواعها وسائر صورها إلا له. والضابط لأنواع العبادة هو الكتاب والسنة، لا نسمي شيئا عبادة، ولا يصلح أن يكون عبادة إلا إذا كان يعني مأمورا به في الكتاب، مشروعا على الأصح، مشروعا في الكتاب والسنة أن يتقرب به إلى الله. فأي نوع شرع في الكتاب والسنة قربة لله تعالى، صرفه لله توحيد وإيمان، وصرف نوع منه لغيره شرك وكفران. نعم. ثم أردف قضية التوحيد بما يشهد لها من ذكر خصائصه وصفاته الكاملة، فذكر أنه الحي الذي له كمال الحياء، لأن حياته من لوازم ذاته، فهي أزلية أبدية، وكمال حياته يستلزم ثبوت جميع صفات الكمال الذاتية له من العزة والقدرة والعلم والحكمة والسمع والبصر والإرادة والمشيئة وغيرها. يعني لما يعلل هنا لأن حياته من لوازم ذاته يعني يبين لنا أن الحياة ثبوت الحياة لله عز وجل ثبت ثبوتا عقليا كما ثبت ثبوتا سمعيا، صفات منها عقلي ومنها سمعي ومنها سمعي عقلي، وهذا الغالب، سمعي حيث أنه ورد بالسمع ثبت بالسمع، وعقلي حيث أنه يعلم بالعقل. فمن أمثلة السمعية التي لا تعلم إلا بالسمع مثل استوائه على العرش سبحانه وتعالى، مثل استوائه على العرش. أما العلو فهو عقلي سمعي، العلو المطلق على جميع الخلائق فهو عقلي سمعي، لكن الاستواء الذي خص به العرش هذا سمعي، هذا سمعي، ثم استوى على العرش. وهذا من جهة، هذا باعتبار، وباعتبار آخر تقسم إلى ذاتية وفعلية الصفات. فالذاتية هي التي لا تنفك عن الذات بحال، والفعلية هي التي تتقيد بمشيئته، إن شاء فعل ما شاء فعل، وما لم يشاء لم يفعل سبحانه وتعالى. وقد تكون الصفات أيضا ذاتية فعلية، ذاتية في نوعها فعلية في أفرادها، كصفة الخلق، هو سبحانه وتعالى له، هو الخلاق، هو الخلاق متصف بصفة الخلق قبل أن يوجد الخلق. وأفراد هذه الصفة المتعلقة بالمخلوقات هذه فعلية بمشيئته، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، إذا أردناه، هنا هذه الإرادة الكونية وهي بمعنى المشيئة، مقيدة بمشيئته. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إذا شاء ما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فهذه لما يقول يعني الحي تعتبر يعني هو الاسم من أسماء الحسنى يدل على صفة الحياة، والحياة عقلية سمعية، أي نعم، وهذا غالب الغالب في الصفات، وكذلك القيوم وكذا. نعم. من الصفات الذاتية التي ليست فعلية الوجه واليدين، هذه ذاتية ليس هنا، هي يعني التي لا تنفك عن الذات بحال، وجميع صفاته صفات كمال سبحانه وتعالى، كمال المطلق. نعم. وكمال حياته يستلزم ثبوت جميع صفات الكمال الذاتية له من العزة والقدرة والعلم والحكمة والسمع والبصر والإرادة والمشيئة وغيرها. فمرجع صفات الكمال الذاتية إلى الحي، كلها يعني ترجع للحي، الحي، أي نعم، الصفة المستفادة من هذا الاسم الحسن أو الدال يدل على صفة الحياة، اتصاف بصفة الحياة، وترجع والحياة صفة ذاتية، وجميع صفات الذات ترجع إليها. نعم. كما أن جميع صفات الفعل ترجع إلى القيومية. نعم. إذ لا يتخلف شيء منها إلا لنقص في الحياة، فالكمال في الحياة يتبعه الكمال في سائر الصفات اللازمة للحي، في سائر الصفات الذاتية اللازمة للحي. ثم نعم. قرن ذلك باسمه القيوم ومعناه الذي قام بنفسه واستغنى عن جميع خلقه غنى مطلقا لا تشوبه شائبة حاجة أصلا، لأنه غنى ذاتي وبه قامت الموجودات كلها، فهي فقيرة إليه فقرا ذاتيا بحيث لا تستغني عنه لحظة. فهو الذي ابتدأ إيجادها على هذا النحو من الإحكام والإتقان، وهو الذي يدبر أمورها ويمدها بكل ما تحتاج إليه في بقائها وفي بلوغ الكمال الذي قدره لها، فهذا الاسم متضمن لجميع صفات الكمال الفعلية، كما أن اسمه الحي متضمن لجميع صفات الكمال الذاتية، ولهذا ورد أن الحي القيوم هما اسم الله الأعظم. أي الجملة؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نعم. هما اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، ثم عقب ذلك بما يدل على كمال حياته وقيومته وقيوميته. يعني ما هو سر الاسم الأعظم؟ الحمد لله أرشدنا الله له، لكن الشأن في من يعني يسأل الله عز وجل بالإخلاص واليقين، الشأن في السائل. نعم. فقال: لا تأخذه، أي لا تغلبه، سنة أي نعاس ولا نوم، فإن ذلك ينافي القيومية، إذ النوم أخو الموت، ولهذا كان أهل الجنة لا ينامون. فنفي النوم لإثبات كمال الحياة، ما دام النوم أخو الموت، ضد النوم اليقظة وهي نوع من الحياة، ونفي النوم لإكمال ضده وهو الحياة، لثبوت كمال ضده وهو الحياة. أما السنة فهي الغفلة أو النعاس، فنفيها لإثبات كمال القيومية، ولهذا نفى أمرين: لا تأخذه سنة ولا نوم، لإثبات كمال الأمرين السابقين وهو الحياة والقيومية. نعم. ولهذا كان أهل الجنة لا ينامون. ثم ذكر عموم ملكه لجميع العوالم العلوية والسفلية، وأنها جميعا تحت قهره وسلطانه، فقال: له ما في السماوات وما في الأرض. ثم أردف ذلك بما يدل على تمام ملكه، وهو أن الشفاعة كلها له، فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. وقد تضمن هذا النفي والاستثناء أمرين: أحدهما إثبات الشفاعة الصحيحة، وهي أنها تقع بإذنه سبحانه لمن يرضى قوله وعمله، والثاني إبطال الشفاعة الشركية التي كان يعتقدها المشركون لأصنامهم، وهي أنها تشفع لهم بغير إذن الله ورضاه. ثم ذكر سعة علمه وإحاطته، وأنه لا يخفى عليه شيء من الأمور المستقبلة والماضية. وأما الخلق فإنهم لا يحيطون بشيء من علمه، قيل يعني من معلومه، يعلم ما بين أيديهم المستقبل وما خلفهم الماضي. شوف لما ذكر سعة علمه قال وإحاطته، وأنه لا يخفى عليه شيء من الأمور المستقبلة، من قوله يعلم ما بين أيديهم المستقبل وما خلفهم، يعني الماضي سبحانه وتعالى. وقيل من علم أسمائه وصفاته إلا بما شاء الله سبحانه، يعني قيل من معلومة، لا يحيطون بشيء من علمه يعني معلومة، وقيل من علم أسمائه وصفاته، وهذا يشمل هذا وهذا، يعني علمه سبحانه وتعالى يعني بمعلومه، وعلمه بأسمائه وصفاته إلا بما شاء. نعم. لا تناقض في الجمع بينها. نعم. إلا بما شاء الله سبحانه أن يعلمهم إياه على ألسنة رسله، أو داخل كلها في علمه. نعم. تفضل. إلا بما شاء الله سبحانه أن يعلمهم إياه على ألسنة رسله، أو بغير ذلك من طرق مما علم الله رسله. أيضا الرسل لا يعلمون الغيب، عالم الغيب نعم، فلا يظهر على غيب إلا من ارتضى من رسوله، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. نعم. نعم. أو بغير ذلك من طرق البحث والنظر والاستنتاج والتجربة، إما أن يعلمهم إياه عن طريق الوحي، أو يعلمهم إياه عن طريق المشاهدة والنظر والاستنتاج والتجربة والبحث، لكن هذا لا يكفي، النظر والبحث والاستنتاج والتجربة لا يكفي، يعني بل إن الذي يسد على نفسه باب العلم بالوحي فقد سد على نفسه باب السعادة في الدنيا والآخرة. يعني من سد على نفسه طريق العلم، أو سد على نفسه طريق الوحي، فقد سد على نفسه طريق العلم الموصل إلى السعادة في الدنيا والآخرة. البحث والنظر والتجربة والاستنتاج قد يعني تكون موصلة لكنها غير كافية، غير كافية، وربما تكون يعني محدودة ومحصورة في المشاهد وفيما تقتضيه الحياة الدنيوية والجبلة فقط. من أعظم الشقاء الإعراض عن الوحي، من أعظم يعني تخييم الجهل الإعراض عن الوحي، عدم رفع الجهل بالوحي بقسميها الكتاب والسنة. من سد على نفسه باب الوحي سد على نفسه باب العلم النافع، باب العلم النافع. نعم. ثم ذكر ما يدل على عظيم ملكه وواسع سلطانه، فأخبر أن كرسيه قد وسع السماوات والأرض جميعا. والصحيح في الكرسي أنه غير العرش، وأنه موضع القدمين، وأنه في العرش كحلقة ملقاة في فلاة، كالمرقاة يعني موضع القدمين. نعم. وأما ما أورده ابن كثير عن ابن عباس في تفسير الكرسي بالعلم فإنه لا يصح، ويفضي إلى التكرار في الآية. ابن كثير لم يعني لم يرجح هذا، لكنه ذكر عن ابن عباس، إنما هذا ليس محفوظا. المحفوظ عن ابن عباس أنه يقول موضع القدمين، هذا هو المحفوظ. نعم. ثم أخبر سبحانه بعد ذلك عن عظيم قدرته وكمال قوته بقوله ولا يؤوده حفظهما، أي السماوات والأرض وما فيهما. وفسر الشيخ رحمه الله يؤوده بيثقله ويكرثه، وهو من آده الأمر إذا ثقل عليه. ثم وصف نفسه سبحانه في ختام تلك الآية الكريمة بهذين الوصفين الجليلين وهما العلي والعظيم. فالعلي هو الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه، علو الذات، وهو كونه فوق جميع المخلوقات مستويا على عرشه. وعلو القدر، إذ كان له كل صفة كمال، وله من تلك الصفة أعلاها وغايتها. وعلو القهر، إذ كان هو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. وأما العظيم فمعناه الموصوف بالعظمة، الذي لا شيء أعظم منه ولا أجمل ولا أكبر، وله سبحانه التعظيم الكامل في قلوب أنبيائه وملائكته وأصفيائه. سبحانه وتعالى، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا القدر نكتفي. الله أعلم. فلاه، الفلاه يعني الأرض الوسيعة، الفلاه أي نعم الأرض الوسيعة التي لا يدرك، يعني الصحراء الواسعة. أي نعم. يقول الأخ جملة لا معبود بحق إلا الله، ألم يخرج بهذا التعريف كل معبود بالباطل؟ فما فائدة زيادة في الوجود؟ كل حالنا متفقين على أنه ما في داعي، لكن ذكرنا في الوجود حتى لا يقول أحد أن المعبود بالباطل معدوم. يعني فيه من يعبد، معبودات موجودة لكن منها حق ومنها باطل، فحتى لا يأتينا شخص ويقول لا ما فيه معبود بالباطل، يعني كل معبود أو كل عبادة فهي لله، كما يزعم يعني من يقول إنه لا يقع الشرك يعني في هذه الأمة. وصحيح الأمة هذه لا تجمع على الشرك، لكنه يقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والشرك موجود، بعضهم يقول ليس موجودا، بعض الضلال من التصوف قالوا يعني كل ما في الوجود الله يرضاه، وهذا خطأ، لكن لما نقول في الوجود يعني فيه ما هو حق وفيه ما هو باطل فهذا رد عليهم، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل في سورة الحج، وفي سورة لقمان أن ما يدعون من دونه الباطل وأنه هو العلي الكبير. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. الاهتمام اللي كانت ما موجودة وأثبتنا هذه في تحقيق أشرف عبد المقصود، يعني بالنسبة لذكر قال البخاري ذكره معلقا وقد ذكره الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق. نعم. ورجعت إليه فما وجدت في الموضع الذي أشار إليه في التغليق. أي في التغليق، وقال ذكره في تغليق التعليق وأشار إلى الصفحة ورجعت فيها ما وجد. قد يكون سهاء. نعم. لا، هو ذكر في موضع آخر، ذكر ابن الرشيد، ارجع للتنبيهات السنية فذكر موضعه موصولا. هنا يعني أشار إلى موضعه الشيخ عبد العزيز بن رشيد.